بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الركن الثاني من أركان أو من الأدلة الأصلية، الكتاب والسنة، وذكرنا معها بعض الأدلة التابعة لها. ووصلنا اليوم إلى الأصل الثالث أو الدليل الثالث، وهو الإجماع. فالإجماع هو الدليل الثالث الذي يأتي بعد الكتاب والسنة. فالأصل في المجتهد أن يبحث عن الحكم الشرعي في كتاب الله عز وجل، ومن بعده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعده ينظر هل أجمع المسلمون في هذا الشيء على أمر أو على حكم، فإذا أجمعوا وجب عليه الأخذ به ولا يتعداه. طبعا إخواننا، البحث عن الإجماع هو يعني بحث هام جدا، وأن الإجماع هو ثمرة الخصوصية لهذه الأمة، فإن الله خص هذه الأمة بعناية أن جعل اجتماعها معصوما، جعل اجتماعها معصوما. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم بنفسه بمفرده وحده، معصوم مجرد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولا نقول هذا القول حق، بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، وأما الأمة فإنها ليست معصومة في أفرادها، ولكنها معصومة في مجموعها، بمعنى أنها إذا أجمعت على أمر فإن إجماعها يكون حجة. وفي الأحكام الشرعية إجماع الأمة يتمثل في اجتماع المجتهدين، اجتماع المجتهدين. عندما نقول إخواننا إجماع، لا نعني العامة، لا نعني الأمة في أفرادها غير المجتهدين، وإنما نعني مجتهدي هذه الأمة. فإذا أجمع المجتهدون على شيء كان إجماعهم في حكم النص، كان إجماعهم في حكم النص القطعي الذي لا يجوز مخالفته ولا تعديله ولا تغييره ولا الاجتهاد بعده. بمجرد ما أجمعت الأمة على شيء خلاص إجماعهم صار حجة. هنا أخوان نقول، أولا كلمة المجتهدين لا بد أن نقف عندها، وهناك بحث خاص نتكلم فيه عن الاجتهاد. وعندنا شيء آخر هو الإجماع، اتفاق جميع المجتهدين، لا يكفي البعض، لا يكفي إخوان الأكثر، بل لا بد من اتفاق جميع المجتهدين. لذلك يشترط إحصاء المجتهدين في كل عصر. هؤلاء المجتهدون يستطلع رأيهم، فإذا وجدناهم متفقين على مسألة، إذن هذه المسألة تكون مسألة مجمع عليها، وعندها لا يصح مخالفتها. بهذه إخوان الملاحظة نقول إن المجامع الفقهية اليوم، المجمع الفقهي، هذا المجمع الفقهي إخواننا إذا كان مجمع علماء، مجمع حر، مجمع يعني يقول فيه العالم رأيه الشرعي صريحا دون خوف ودون فتنة ودون أي تسلط لأي جهة عليه، هذا المجمع لا يعد أن يكون رأي جماعة. هذا مو إجماع، هذا رأي جماعة وليس بإجماع. لكن على كل حال هذا المجمع بهذه الشروط وبهذا الأوصاف، هذه الأوصاف يعتبر رأيا مقدما على رأي الفرد. يعني أنا الآن لو سألت مسألة، ما في حاجة إخواننا أن أجتهد مباشرة، وإنما أنظر إلى ما قالت المجامع الفقهية المعتبرة. المجمع إخواننا الذي يعني له يعني توجهات يعني خاصة، متابع لجهة ما، يحقق رؤية معينة، يخدم مشروع معين، هذا ما لنا شغل فيه. نعم نحكي مجامع العلماء التي يقول العالم فيها رأيه صريحا وحرا وواضحا دون أي خوف أو إشكال. هذا المجمع الفقهي لا يعد أن يكون رأي جماعة. ما صار في استقصاء لكل المجتهدين، ما صار في تبع لكل علماء العالم الإسلامي. إحنا ما أن اتفاق أهل مدينة، اتفاق أهل بلد، الإجماع هو إجماع الأمة كلها. لذلك كان للإجماع هذه المكانة وهذه القدسية. وهذا الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع عزيمة وإجماع رخصة. إجماع العزيمة هو أن يسأل المجتهدون فيتكلم كل واحد منهم برأي، وعند جمع هذه الآراء نجدها متفقة، إذن لابد أن يصرح كل واحد منهم برأيه أو أن يباشر العمل بقضية ما فنعلم جوازها من اتفاق أفعالهم. هذا القسم الأول، وهذا أعلى النوعين. القسم الثاني هو الإجماع الرخصة، ويسمى الإجماع السكوتي، أن يتكلم البعض ويسكت الباقون، ويكون سكوتهم دليل الموافقة. أما إذا كان سكتوا عن خوف أو سكتوا عن عدم علم بما طرح، أو سكتوا لعدم وجود مدة التأمل والبحث، فهذه شروط لا تعتبر هذا الإجماع سكوتيا. الإجماع السكوتي إخواننا هو أن يتكلم البعض ويسكت الباقون، ويكون سكوت البقية دليلا على موافقتهم، لكنهم لم يصرحوا وإنما سكتوا. لو صرحوا لكان أقوى وكان إجماع عزيمة من القسم الأول، لكن لما لم يصرحوا وسكتوا وكان سكوتهم ليس عن خوف ولا عن يعني عدم علم بالمسألة، وليس هذا الأمر بناء على أنهم لم يجدوا وقتا للتأمل، فهذا السكوت يعتبر موافقة فيسمى إجماعا سكوتيا. ومع ذلك لما لم يصرحوا بآرائهم قلنا هذا إجماع رخصة وإجماع سكوتي وليس بإجماع عزيمة. لذلك وقع الخلاف في الإجماع السكوتي، فوافق عليه بعض الأصوليين ومنهم الشافعية، والشافعية أنكروه ما قالوا به، الحنفية هم الذين قالوا به. لذلك الآن كثيرا ما يقال قاله عمر في محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا. أي إجماع نريد؟ الإجماع الثاني هو الإجماع السكوتي. طيب نعم. قال رحمه الله: الباب الثالث الإجماع. إذا الباب الأول كان في الكتاب، والثاني في السنة، الثالث في الإجماع، والرابع سيأتي معنا في القياس. نعم. تعريف الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأمة لها خصوصية أن اجتماع المجتهدين فيها معصوم، أما أمة ثانية لا، أمة ثانية ليس لها هذه الخصوصية. إن الله تكفل لأمتي ألا تجتمع على ضلالة. لكن لاحظوا أخوانا، لو هلأ إحنا أهل المسجد مثلا اتفقنا على أمر، لو أن مجموعة من الناس اتفقوا، شو بنقول؟ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نقول هذا استدلال في غير موضعه، لأن المراد من المسلمين هنا المجتهدون، وليس المراد منه عامية الناس. نعم. هو اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على أمر. نعم. ركن الإجماع. وركن الإجماع هو ما يقوم به الإجماع نوعان: عزيمة، وهو الأمر الأصلي في الباب، وهو التكلم منهم أي من أهل الإجماع، هنا المجتهدون، بما يوجب الاتفاق أي اتفاق الكل على الحكم، مو الأكثر، الكل. فلو أن واحدا خالف نقول له مخالفته معتبرة. هنا أخوان الأكارم نقول المجتهد لا يلزمه أن يسير مع الجماعة، المجتهد لا يلزمه أن يسير مع الجماعة. لاحظوا يا أخوان هذا أمر دقيق. يعني أنا عندما أكون في قضية تعني الأمة ما بقول والله أخواننا أن والله الآن إحنا كل إنسان رأي، لا هنا لا بد أن نجمع الرأي لصالح الأمة، لكن عندما نكون في مسألة اجتهادية المجتهد لا يحق له أن يقلد غيره، بل ينبغي أن يقول رأيه صريحا. لذلك الآن المجامع الفقهية الآن أخوانا من مزاياها الجميلة أن المخالف فيها يذكر رأيه، لما أقول لك أنا أن المجمع الفقهي قال بكذا وخالف فلان وفلان وفلان وتحفظوا على هذه الفتوى، هذا بنصوب البيان، وهذا أمر جيد جدا. المجتهد يا أخواننا لا يحق له أن يقلد غيره، ولا يلزمه أن يوحد الكلمة. المجتهد ما له ملزم بتوحيد الكلمة، وإنما هو مطالب بماذا؟ أن يقول رأيه الاجتهادي صريحا واضحا. بعدين بقى إن اتفقوا صار إجماع، وإذا ما اتفقوا فالمسألة خلافية. لذلك الآن بعض من الناس لا يميز بين القضايا الاجتهادية وموضوع توحيد الكلمة أو ما شابه ذلك. توحيد الكلمة إخواننا أنه أنا أترك رأيي لرأيك في قضية حركية جمعا للكلمة، هذا أمر بسيط، هذا مطلوب منا لتوحيد الجماعة. لكن في الإجماع الأصولي لما أنا الآن عم أعطي رأي شرعي لابد أن يعطي كل واحد رأيه صريحا، وهذا مطلوب. وهذا الاجتهاد عندما يتفق المجتهدون صار إجماعا. إذن الإجماع لا نسعى إلى تحصيله، لكن لو حصل كان بهذه المرتبة، وإلا فالأصل أن كل مجتهد يقول رأيه حرا وصريحا وواضحا بدليله ويناقش ويناقش وهكذا. الناس هو الآن لو سبحان الله يعني طرحت أمام مسألة بيظن أنه الاختلاف المجتهدين هذا النوع من الإعجاب كل برأي برأيه، لا أخوان أبدا مو هيك القضية. الآن أنه هذا المجتهد ما عم يتكلم شيء من رأيه الخاص، وإنما يتبع الأدلة الشرعية، فهو واجبه التمسك بهذه الأدلة. لو أن هذا المجتهد ترجح عنده شيء لا يحق له أن يخالفه. لو أن الأمة كلها قالت قولا وهو رأى رأيا آخر ليس بالضرورة أن يكون الحق معهم. هنا في مسائل الاجتهاد نقول نقطع بالحق عند اجتماع المجتهدين جميعهم، أما طالما في عنا خلاف لا ندري أين الحق، قد يكون حق مع القليل ممكن. نعم. هو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق أو شروعهم في الفعل، يعني إما أن يكون إجماعا قوليا بين يتكلم الكل، أو إجماعا فعليا بأن يفعل الكل. نعم. أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه أي باب الفعل، كما إذا شرعوا جميعا في المزارعة والمضاربة. دل هذا على إيش؟ على أن المزارعة جائزة أو المضاربة جائزة. نعم. ورخصة، وهو أن إذن إما أن يكون الإجماع عزيمة وإما أن يكون رخصة. نعم. وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض، وصورته أن يذهب شخص منهم في عصر إلى حكم في مسألة قبل استقرار المذهب عليه، فانتشر في أهل عصره ومضى مدة التأمل وهي 3 أيام، وليس هناك خوف فتنة، ولم يظهر له مخالف، أو فعل كذلك فيما كان من بابه، من باب الفعل يعني، كان إجماعا عند الأكثر. أما الإجماع أخوانا هاد لو كان الساكت يخاف أن يتكلم أجل فتنة أجل سلطان أو ما شابه ذلك نقول سكوته لا يدل على الموافقة. لو كان السكوت لم يبلغه الخبر، أنا في منه ربما صار في إجماعات يعني في مجامع فقهية ومع ذلك ما بلغنا، فنقول هذا إيش؟ لا يعتبر موافقة لأنه لم يبلغنا. نعم. ويسمى إجماعا سكوتيا، وكونه رخصة لأنه جعل إجماعا ضرورة نفي نسبتهم إلى الفسق. مين؟ نسبة المجتهدين إلى الفسق. ليه؟ لأنهم سكتوا في موضع يحتاج للبيان، فسكوت المجتهد عند الحاجة إلى كلامه هذا في طعم به. يعني أنت مجتهد وليس هناك خوف وليس هناك فتنة وعندك رأي مخالف فتكلم، هذا أمر مطعم بك أيها المجتهد، فحتى ندفع الطعن عنهم وهم عدول ماذا قلنا؟ إن سكوتهم موافقة لما قيل. نعم. فإن الساكت عن الحق شيطان وحاشا من مدح بي. الساكت عن الحق شيطان، يعني كيف هذا المجتهد عنده رأي مخالف وسكت وهو آمن من الفتنة وليس عنده عن أي مانع يمنعه من الكلام، ومع ذلك سكت عن بيان رأيه المخالف، هذا إخواننا إيش اسمه؟ شيطان. لماذا؟ لأنه سكت عن الحق في موضع يجب عليه بيانه. أما لو أن إنسانا سكت في موضع ليس له فيه رأي، يعني أنا الآن لا أعلم أين الحق، لا أعلم الصواب من الخطأ، لا أعلم حكم المسألة، هذا السكوت إخوانا هنا مطلوب. ليه؟ لأن الإنسان يسكت في موضع لا يعلم فيه الحكم. أنا الآن بدنا نميز بين الحالتين، والإنسان لا يلزمه أن يتكلم بما يقول الآخرون، لا، إنه هذا إنسان سألناه فأجاب بكذا، الثاني سألناه فما تكلم نفس الكلام، شو منقول؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس. لا يا أخي، الساكت عن الحق الذي يعلمه هو أنه حق، هذا إذا كان سكوته هنا يكون مطعوم به. أما لو إنسان يعني الآن رأيه خلاف ذلك، نقول هذا سكوته واجب عليه، هذا يعني وربما وجب عليه أن يبين رأيه المخالف إقرارا لحكم الشرع. نعم. فإن الساكت عن الحق شيطان وحاشا من مدح بكنتم خير أمة أخرجت للناس. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله. وفيه إيش في الإجماع السكوتي؟ خلاف الشافعي، الشافعي ما قال به. فإنه ليس بإجماع عنده، وروي عنه العبرة للأكثر. إذا كان الأكثر هو مع هذا القول فالعبرة به، لأن السكوت يحتمل الخوف والتفكر، والمحتمل لا يكون حجة. والمحتمل لا يكون حجة. طبعا احنا قلنا اخواننا ان هذا الاجماع السكوتي يشترط ان يكون السكوت لا عن خوف ولا عن فتنة، مع مضي مدة التأمل وبلوغ الحكم، يعني الشروط التي يعني انكر الشافعي لاجلها الاجماع السكوتي قلنا لا بد من تحقق هذه الشروط. نعم. قال رحمه الله: أهل الإجماع من كان مجتهدا إلا فيما يستغني عن الاجتهاد كأصول الدين وأعداد الركعات، فإجماع العوام فيه كإجماع المجتهدين. هو على كل حال إجماع هنا تحصيل حاصل، يعني الآن أجمعت الأمة بعوامها وخواصها أن الظهر أربع ركعات، هو الظهر أربع ركعات أجمع أو لم يجمعوا، فإجماعهم هنا تحصيل حاصل. أما في المسائل الآن الشرعية الفقهية اللي فيها اجتهاد، لابد من اجتماع المجتهدين، لابد إخوان من اجتماع المجتهدين. احنا إخوان أكارم لا نهتم بالكثرة العددية، نهتم بالنوعية، نهتم بالنوعية. نحن بدنا اجتماع المجتهدين، لو أن ألف واحد تكلم وتكلموا عشر أشخاص مجتهدين، كلام مين معول عليه؟ المجتهدون، هؤلاء هم أصحاب الخبرة. نعم. وليس فيه أي المجتهد هوى أي بدعة ولا فسق، لأنه يورث التهمة ويسقط العدالة والأهلية بها. نعم. إذا المجتهد إخواننا الفاسق هذا مطعوم باجتهاده، إذا كان صاحب هوى صاحب بدعة وما شابه ذلك فهذا مطعون في اجتهاده. ضربوا مثال إخوان جميل، قال لو أن مشفى فيها أطباء وفيها عمال في المشفى، ما بين يعني مستخدم وسائق ومن مستودع وربما ممرض وما شابه ذلك، جاءت حالة مرضية إلى المشفى فاجتمع عليها الأطباء فأجمع الكادر الطبي بوجوب قطع عضو هذا الإنسان، إن قالوا هذا الأمر لا بد منه بإجماع الأطباء، لكن قالوا لا نحن نريد الآن رأي البقية، فأجمع فجمع كل الموظفين المشفى، فكان 90 شخص من المستخدمين والممرضين والسائقين وما شابه ذلك رأيهم لا أن لا نقطع هذا العضو، ورأي الأطباء أن نقطع. إذا بدنا نمشي الآن على الأكثرية شو بنقول؟ ما نقطع. نعم، لكن دائما إخواننا في الشرع العبرة لإيش؟ لرأي أصحاب الاختصاص، هم الذين يتكلمون، ولا عبرة برأي غيرهم. العبرة برأي أصحاب الاختصاص، هم الذين يتكلمون في اختصاصهم. نعم. قال رحمه الله: شرط الإجماع. وكونه أي الإجماع من الصحابة أو العترة وهم نسله ورهطه الأدنون لا يشترط. تمام، لا يشترط أن يكون الإجماع فقط في عصر الصحابة، لا يشترط، قد يكون في عصرهم وقد يكون بعد عصر الصحابة، لأن الإجماع من خصائص هذه الأمة في كل عصر. طيب، ولا يشترط أن يكون المجتهدون المجمعون من آل البيت من عثرة، ليس شرط، قد يكون منهم وقد يكون من غيرهم. ليه؟ لأن آل البيت في ذلك كغيرهم، فليس لهم عصمة في ذلك في الاجتهاد، كما أنهم ليسوا معصومين لا عن المعاصي ولا عن غيرها، هم مكباق الأمة. العصمة فقط للأنبياء، غير الأنبياء ما في عصمة، لا الصحابة ولا آل البيت ولا أولياء ولا غيره، كلهم ليسوا معصومين، ولكن الله يحفظهم بحفظه سبحانه وتعالى. أما عصم ما في، لا عصم في الاجتهاد ولا عصم في الأعمال. نعم. واشترط الأول داود الظاهري، واشترط الأول داود الأصفهاني الظاهري. نعم. لأن الإجماع حجة بصيغة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم الأصول فيها. وهم مين؟ الصحابة، يعني بقوله تعالى: كنتم خير أمة. لمين؟ للصحابة أولا. والثاني الزيدية والإمامية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله تعالى وعترتي. قال رحمه الله: قلنا ما ذكر يدل على فضلهم لا على إجماعهم حجة، لا أن إجماعهم حجة دون غيرهم. وكذا أهل المدينة ليس ذلك، لا يشترط أن يكون إجماع أهل المدينة، كما قال إمام مالك. إمام مالك قال: إذا أجمع أهل المدينة على شيء كان هذا إجماعا، إنه لا، إجماعهم كإجماع غيرهم، وإن كانوا أقرب إلى الحديث وإلى السنة وإلى كونهم أقرب إلى منبع النبوة من المدينة المنورة. نعم. وشرطه مالك لقوله عليه الصلاة والسلام: إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني هذا الحديث ما له علاقة بالإجماع، والخطأ من الخبث. نعم. وأجيب بأن المراد من الخبث من كره الإقامة فيها. قال: وانقرض العصر. وانقراض كونه من الصحابة والعترة لا يشترط، وكذا أهل المدينة وانقراض العصر لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط انقراض العصر. ما المراد إخوان بانقراض العصر؟ يعني هل يشترط في الإجماع ليتم أن يموت المجتهدون ثابتين على أقوالهم أو لا؟ الآن اجتمع المجتهدون، أحصينا المجتهدين، اجتمعوا، سألناهم عن مسألة فأفتوا نفس الجواب. طيب الآن نقول حصل الإجماع، يا ترى هل يشترط في الإجماع أن يبقى المجتهدون على آرائهم لا يرجعون عنها إلى أن يموتوا، أم أنه مجرد انعقاد الإجماع يكفي للإجماع؟ ماذا قال الحنفية؟ قال: لا، مجرد انعقاد الإجماع كافي، وبعد انعقاد الإجماع لا يحق لهؤلاء المجتهدين الرجوع عن أقوالهم. بعد انعقاد الإجماع لا يحق لهم الرجوع عن أقوالهم. ليه؟ لأنهم لو رجعوا شو بيكون؟ خالفوا الإجماع بعد انعقادهم. الإمام الشافعي قال: لا، يشترط أن يبقوا على أقوالهم إلى الموت. لذلك شو قال؟ يشترط انقراض العصر، يعني أن يموت جميع المجتهدين ثابتين على أقوالهم ليكون هذا إجماعا. فيشترط انقراض عصر مين؟ عصر المجتهدين، بأن يموتوا جميعا مصرين على أقوالهم. نعم. وانقراض العصر وهو موت جميعهم بعد اتفاقهم ليس بشرط، وشرطه الشافعي، لأن ثبوت الإجماع بالاستقرار باستقرار الآراء واستقرارها بالانقراض، واستقرارها بالانقراض، إذ الرجوع محتمل قبلها. قلنا أدلة حجية الإجماع لم تفصل. وقيل يشترط للإجماع اللاحق عدم اختلاف السابق. كمان هذه مسألة، هل يشترط في الإجماع اللاحق عدم اختلاف السابق؟ إن الآن يشترط لانعقاد الإجماع الآن أن لا يختلف المسلمون قبل ذلك، بحيث لو اختلفوا سابقا يمتنع الإجماع أو لا؟ نعم. وصورته اختلف أهل عصر في مسألة واستقر خلافهم، فهل عدم هذا الاختلاف شرط لانعقاد الإجماع في العصر الذي بعده أو لا؟ شرطه الشافعي، وقال بعضهم هو شرط عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن الحجة اتفاق الأمة ولم يحصل، لأن المخالف الأول منهم لم يبطل حقه بموته، وليس كذلك في الصحيح، لأن دليل الإجماع لم يفصل. تمام. لأن يعني عندنا الخلاف السابق لا يمنع الإجماع اللاحق، كما لو اختلف الصحابة في مسألة على قولين ثم أجمعت الأمة من بعدهم. يعني الآن اختلف الصحابة في الإسراء، هل كان بالمنام أو كان بالروح أو كان باليقظة، ثم أجمعت الأمة على أنه بالجسم والروح يقظة، فنقول هذا الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. نعم. يعني هنا أخوة نقول، كما أنه لا يشترط انقراض العصر، لا يشترط عدم وجود الخلاف سابقا. نعم. والشرط إجماع الكل، وخلاف الواحد الصالح للإجتهاد مانع كخلاف الأكثر. تمام. مجرد أن يخالف واحد نقول هذا القدر كافي لإيش؟ لنقض الإجماع. ما صار إجماع ليه؟ في فلان ما له موافق، خلاص بكفي، هذا مو إجماع. أخواننا اتفقنا لا يلزمه إخوانا أن يوافقه غير مقتنع، يعني إنه والله خلاص أخي، يعني سبحان الله هذه المسائل العلمية الدقيقة أصعب ما يكون أن يتكلم بها العامة. ليه العامة إخوانا؟ إنه خلاص صاير، إنه صاير وخلصني. لك هذا الدين يا أخي، يعني أنا الآن لما عندي أدلة شرعية الآن لا يحق لي أن أوافقك، لك أنا عندي أدلة، لك عندي أنا منظار شرعي، فكيف أوافقك؟ يعني كيف ندعي في مسألة فيها خلاف أنها مسألة مجمع عليها؟ يعني لما إحنا في الآن قلنا هذه مسألة مجمع عليها، أغلقنا باب الاجتهاد على مين؟ على من وراءنا، وهذا لا يجوز. نعم. وقال بعض لا عبرة بمخالفة الأقل. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم. فيه إشارة إلى أن قول السواد الأعظم من مين؟ من العلماء. السواد الأعظم من العلماء يا أخواننا، انظر أين يسير العلماء، سير معهم. نعم. فيه إشارة إلى أن قول الواحد لا يعارض الجماعة. قال ولنا أن اجتهاد كل مجتهد يحتمل الصواب والخطأ، فيحتمل أن يكون الصواب صواب معه والخطأ مع غيره. أن يكون الصواب معه وإن كان واحدا، والخطأ مع غيره وإن كانوا متعددين، هذا جائز. قال والمراد بالحديث كل الأمة. وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين، أي حكم الإجماع أن يكون حجة شرعية مثبتا للحكم قطعا كالكتاب بالنظر إلى أصله. لذلك المسألة المجمع عليها مسألة يجب علينا اعتقادها أنها يقين أنها قطع هكذا. نعم. لأن الأصل فيه أن يوجب العلم قطعا وما لا فللمانع. يعني وما لا يوجب القطع فلمانع منع هذا القطع. وما لا فلمانع كأصل خبر الرسول القطع، وما لا فلشبهة عدم استماع منه. الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه حق بيقين. لما بقول هذا خبر حديث ظني، مو كلام الرسول ظني، لا، طرأت شبهة من السند، من السند إخواننا. يعني هنا وجود هذا الراوي يعني فيه ربما يعني إشكال، فيه شبهة كذا، هذا الذي أثر في قطعية الحديث. وإلا فكل كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام يقينا فهو حق بيقين ككلام الله عز وجل. نعم. فكذا هنا شبهة عدم انعقاد، فكذا هنا شبهة عدم انعقاد من سوى الصحابة يمنع إيجابه بطريق اليقين. نعم. ومن أهل الأهواء من لم يجعله حجة قاطعة، لأن كل منهم اعتمد ما لا يوجب العمل. ولنا قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين يعني العلماء، مشى على خلاف سبيلهم، هذا من أسباب المشاقة، كأنك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا تجتمع بالسكون نهي، هو لا، نقول هذا إخبار، أي أن الله عز وجل لا يجمعها على ضلالة، إذا اجتمعت فهي إذن على الحق. نعم. سند الإجماع والداعي إليه، أي سبب الداعي لانعقاد الإجماع، قد يكون من أخبار الآحاد والقياس، وقد يكون من الكتاب. وقال بعض لا ينعقد إلا بهما، إذ عند وجود المتواتر والكتاب لا يحتاج إليه. وبعض لا بهما، لأنهما لا يوجبان الحكم فكذا الصادر عنهما. والظاهرية لا بالقياس لاختلاف في حجيته. يعني الآن أخواننا المجمعون عندما يجمعون إجماعهم فرع اجتهاداتهم، واجتهادهم لابد أن يكون عن دليل، هذا الدليل يقال له سند الإجماع. يعني هؤلاء المجتهدون عندما قالوا أقوالهم، سألنا هذا ما قولك في هذه المسألة، فقال قولي كذا، ما دليلك كذا وهذا وهذا وهذا، فتكلم كل مجتهد وذكر دليله. نقول بعد اتفاقهم وظهور إجماعهم، نقول صار الإجماع هو الحجة، لكن نقول إجماع المجتهدين لا بد أن يكون عن مستند. هذا المستند قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، قد يكون من الكتاب أو السنة أو القياس، لكن البعض خالف وقال لا، المسائل الظنية لا يقع عليها إجماع، والمسائل القياسية أيضا لا يقع عليها الإجماع. أما الصحيح أن مستند الإجماع قد يكون قطعيا فيفيده التأكيد، وقد يكون ظنيا فيرقى بالحكم الظني إلى مستوى القطع بعد الإجماع. يعني آية في القرآن الكريم مثلا يكون فيها تأويل، نقول أجمع الأمة على أن المراد منها كذا، خلاص شو من أصار للإيش قطعية. ما الذي ارتقى بها إلى القطع؟ الإجماع. خبر آحاد الحكم مبني عليه ظني، أجمع الأمة عليه فصار الحكم قطعيا بإيش؟ بالإجماع المستند إلى خبر الآحاد. القياس هذا قياس ظني، لكن بعد الإجماع نقول الحكم المبني على هذا القياس صار قطعيا بعد انعقاد الإجماع عليه. نعم. قال ولنا أنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا بوحي أو اجتهاد وكذا الأمة، وأن دليل حجيته لم يفصل. المبحث السادس في نقل الإجماع. وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقله كان كنقل الحديث المتواتر. يعني الآن انعقد الإجماع في عصر لابد أن ينتقل هذا الإجماع إلينا بالتواتر، أما الآن بلغنا إجماع الأمة بطريق آحاد، نقول الإجماع قطعي لكن بلغنا بخبر الآحاد، إذا هذا ليس بقطع صار في عنا شبهة بالسند مو بالإجماع. مثل الآن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقين في نفسه لكن صار لنا شك فيه وظن به، متى؟ من خلال السند، لأن الراوي واحد وفي شبهة. نعم. كان كنقل الحديث المتواتر فيوجب العلم والعمل. العلم يعني القطع. وإذا انتقل إلينا بالأفراد كقول عبيدة السلماني ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل على المحافظة الأربع قبل الظهر. كان قنقل السنة بالآحاد فيوجب العمل دون العلم. مراتب الإجماع. نعم. ثم هو أي الإجماع على مراتب، فالأقوى إجماع الصحابة نصا، فإنه مثل الآية والخبر المتواتر كإجماعهم على إمامة أبي بكر للخلافة، لأنه لا خلاف فيه، وفيهم أهل المدينة وعترته عليه الصلاة والسلام. ثم الذي نص عليه البعض وسكت الباقون من الصحابة، يعني لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص. طبعا النص والكلام أوضح في البيان من السكوت. نعم. ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، فهو بمنزلة الخبر المشهور. ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف، فهو بمنزلة خبر الواحد. والأمة في عصر إذا اختلفوا في مسألة على أقوال كان إجماعا منهم على أن ما عداها باطل. تمام. إجماع اختلاف الأمة على قولين هذا إجماع على أن القول الثالث منتفي، لا يحق لنا إحداث قول ثالث فيما بعد، وإنما نسير بين هذين القولين. هذا مر معنا أخواننا فيما لو اختلف الصحابة على قولين نتخير من هذه الأقوال ولا يحق لنا إحداث قولين آخر، لأن الحق لا يعدو أقاويلهم إذ لا يظن بهم الجهل. وقيل هذا في الصحابة خاصة لما لهم من الفضل والسابقية. ثم قال رحمه الله الباب الرابع القياس. نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.